امتدح الله الخائفين منه وامتدح الله سبحانه وتعالى الوجلين منه. وهذا يدل على مكانة الخوف من الله وعلى عظيم منزلة الخوف من الله. وما وصل من وصل إلى الذنوب والمعاصي أو ارتكاب المخالفات إلا بسبب عدم الخوف من الله. فإذا وجد الخوف من الله قلت الشرور وكثرت الطاعات وزادت الأعمال الصالحة التي يقوم بها المجتمع كله. هناك أناس يسرت لهم في نظرهم المعاصي فتركوها، هناك أناس سهلت المعصية لهم فتركوها من أجل الله، وهناك أناس بعدت عنهم المعاصي فحاولوا الوصول إليها من أجل قضاء شهوات أنفسهم ورغباتها. والفارق هو أن الأول خائف من الله فصارت المعصية بعيدة وإن قربت، والآخر نزع منه الخوف من الله فصارت المعصية قريبة وإن بعدت. خف من ربك تجد النجاة لك في دينك والنجاة في دنياك. خف من الله ستعيش قويا في دينك. خف من الله ستترك المعاصي والآثام. خف من الله ستجنب البلايا والرزايا والمحن. خف من الله ستعيش في أمن قلبي. خف من الله ستعيش في سعادة مع أسرتك مع أولادك مع نفسك بإذنه سبحانه وتعالى. خف من الله سيكون عندك الإطمئنان وإن نزل بك الموت وحل بك الأجل، لأن عندك الخوف من الله الوجل من الله في هذه الحياة. يا معشر المسلمين، كم من أناس نزع من قلوبهم الخوف من الله وظنوا أنهم أقوياء وظنوا أن لهم القدرة أن يظلم فلان وفلان، إما يسلب هذه الأرض وإما يأخذ مال هذا اليتيم وإما يتسلط على مال هذا وإما يقهر هذا. وما علم هؤلاء أن هناك رب سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، أن هناك رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن هناك رب ألم يعلم بأن الله يرى، أن هناك رب سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أن هناك إله لا يخفى عليه خافية مهما صغر ومهما كانت في ليلة ظلماء ومهما كانت في أوقات خافية عن الناس. فخف من هذا الإله الذي يراك، نفسك بيده، سمعك بيده، بصرك بيده، أنفاسك بيده، عظمك بيده، لحمك بيده، عصبك بيده، الكلى بيده، القلب بيده، الرئه بيده، حياتك كلها بيده. لو وجد الخوف من الله سنتراحم، الجار مع الجار، والأب مع الولد، والولد مع الأب، والأخ مع أخيه. بعض الناس يظن أن الخوف من الله ذلة أو يظن أن الخوف من الله جبن. لا، الخوف من الله قوة، الخوف من الله عز، الخوف من الله رفعة. سلسلة الجواهر والدرر في إصلاح البيوت والأسر. الخطوة الثانية عشر، الخوف من الله وبعض ثمراته، لشيخنا الداعية البار وهبان بن مرشد الموداعي حفظه الله تعالى. قدم لكم هذه المادة من دار الحديد بمسجد النورين اليمن دمار. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم والمسلمين جميعا من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، إن الخوف من الله سبحانه وتعالى من الأسباب العظيمة التي تجعل بين العبد والمعاصي مسافات طويلة، فمن خاف من الله عاش في أمن من الذنوب، ومن نزع من قلبه الخوف من الله سهل عليه فعل المعاصي وسهل عليه ترك الواجبات. وإني في خطبتي هذه أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية الخوف من الله وبأهمية المراقبة لله سبحانه وتعالى. امتدح الله الخائفين منه، وامتدح الله سبحانه وتعالى الوجلين منه، وهذا يدل على مكانة الخوف من الله وعلى عظيم منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وما وصل من وصل إلى الذنوب والمعاصي، سواء مما تقدم معكم ممن يتعامل بالسحر أو العين أو ارتكاب المخالفات، إلا بسبب عدم الخوف من الله. فإذا وجد الخوف من الله قلت الشرور وكثرت الطاعات وزادت الأعمال الصالحة التي يقوم بها المجتمع كله. ولهذا قال الله عز وجل تكريما لعباده الخائفين منه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ويقول الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي. انظر إلى قوله: ذلك لمن خاف مقامي. وقال عز وجل في كتابه الكريم ممتدحا الملائكة الكرام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وآيات كثيرة تأتي بإذن الله في أهمية الخوف من الله والوجل منه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن الخائفين من الله يعيشون في الدنيا في بعد عن الذنوب والمعاصي، فإذا جاءهم الأجل وحل بهم الموت وجدوا ثمار الخوف من الله من الموت وما بعده. وإن كان الخوف من الله يورث الثمار في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي البعث، لأن الخائف من الله يعيش في هذه الحياة في سعادة وطمأنينة، لأنه لما خاف من ربه ووجل من خالقه سبحانه وتعالى كان في حياته بعيدا عن الذنوب، فعاش سعيدا في حياته مرتاحا في باله، قليل الاضطراب في أمره، بعيد عن المحن في حياته كلها، لأن الله يكرم الخائفين منه، ولأن الله يعز الخائفين منه. ولهذا قال بعض العلماء: على قدر خوفك من الله يقذف الله في قلوب خلقه الخوف منك، على قدر خوفك من الله يقذف الله في قلوب خلقه الخوف منك، وعلى قدر بعدك عن الله يقذف الله في قلب الخلق البغض لك والكره لك. فالخائفون من الله يعيشون في هذه الحياة وهم محبوبون في أوساط الناس، لأن الخوف من الله عز ورفعة، لأنهم يخافون هذا الإله الذي بيده تصريف القلوب وبيده تهيئة القلوب وبيده سبحانه وتعالى تسير الأمور. الخائفون من الله إن كانوا في حياتهم، في سفرهم، في حضرهم، في إقامتهم، في بيوتهم، في أسواقهم، يعيشون بسعادة قلبية، لأن عندهم الوجل من الله، لأنهم يعيشون في وجل شديد من خالقهم سبحانه وتعالى. وانظروا معاشر المسلمين إلى الخائف من الله كيف تجده بعيدا عن الذنوب وإن سهلت، وبعيدا عن المعاصي وإن قربت، لأنه خائف من الله، لأنه خائف من الله، وجل من الله. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم لقائي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. الخوف من الله سبب للأمن في الدنيا وفي الآخرة. انظروا إلى عظيم الخوف من الله ماذا يفعل بأهله. هذا نبي الله يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، هي التي طالبته وهي التي قدمت إليه تريد أن يرتكب معها الجريمة والفاحشة. وراودته التي هو في بيتها، ولم يقل في بيته، وإنما في بيتها، لأنه كان آنذاك قد اشتري وصار عند هذا الملك بمثابة العبد، فصار في بيتها، والذي في بيته يكون له ما له من السلطان، وهي امرأة عزيز وامرأة لها ما لها من المكانة في قومها. ومع ذلك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قال الله: وغلقت الأبواب. وغلقت صيغة مبالغة، أنها أحكمت الإغلاق ولم يقل باب، وإنما قال أبواب، دليل أنها كان لها عدة أبواب وأغلقت جميع هذه الأبواب من أجل أن تبعث في قلبه الطمأنينة، فلا يخاف ولا يذعر. ومع ذلك قال الله عنها أنها قالت هيت لك، أي قد تهيأت وتزينت وسأمكنك من نفسي بعد أن عملت كل الأعمال، فالجو مهيأ والمكان مهيأ والأمور ميسرة عنده، إلا أن الخوف من الله جعل بينه وبين المعصية حاجزا، أتى بكلمة تقرع القلوب وتحرك الأذهان وتجعل القلوب الميتة تستيقظ والغافلة تقرب. قال معاذ الله، قال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أرتكب هذه الجريمة، أعوذ بالله أن أقترب من هذه المعصية. وبعد أن حصل منه الخوف من الله، ماذا أكرمه الله؟ جعله الله عز وجل واليا على خزائن مصر. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكان في البداية خائفا من الله، وفي النهاية ممكنا من الله. في البداية خائفا من الله، وفي النهاية ممكنا من الله. لتعلموا أن الخوف له ثمار عظيمة وفوائد كبيرة ومصالح عظيمة. خوفك من الله يجعلك ترى المعصية وقد سارت سهلة ولينة، تراها شاقة بعيدة. وإذا لم يوجد الخوف من الله فستبحث عن المعاصي وتريد القرب من المعاصي ولو كانت عنك بعيدة، كما ترى بعض الناس البيوت محصنة وهو يريد أن يسرقها ويتسلق وعلى خوف ورعب، لأن الخوف من الله ضعف في قلبه. وترى البعض يأتي صلاة الفجر والمسجد ربما قريب منه، ومع ذلك يتناوم لئلا يؤدي الصلاة مع الجماعة. هناك أناس تيسرت لهم في نظرهم المعاصي فتركوها، هناك أناس سهلت المعصية لهم فتركوها من أجل الله، وهناك أناس بعدت عنهم المعاصي فحاولوا الوصول إليها من أجل قضاء شهوات أنفسهم ورغباتها. والفارق هو أن الأول خائف من الله فصارت المعصية بعيدة وإن قربت، والآخر نزع منه الخوف من الله فصارت المعصية قريبة وإن بعدت. انظروا إلى إكرام الله لعباده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما السبب عند هؤلاء؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء خافوا من الله فعملوا الطاعات في الدنيا واقتربوا من الواجبات في الدنيا، فعاشت قلوبهم حية وآذانهم ساغية للخير، وذاك عظيم تفضل الله عليهم. خف من ربك تسعد في حياتك، خف من ربك تجد النجاة لك في دينك والنجاة في دنياك، خف من الله ستعيش قويا في دينك، خف من الله ستترك المعاصي والآثام، خف من الله ستجنب البلايا والرزايا والمحن، خف من الله ستعيش في أمن قلبي، خف من الله ستعيش في سعادة مع أسرتك مع أولادك مع نفسك بإذنه سبحانه وتعالى. خف من الله سيكون عندك الإطمئنان وإن نزل بك الموت وحل بك الأجل، لأن عندك الخوف من الله، الوجل من الله في هذه الحياة. فلهذا أيها الناس، كم من أناس نزع من قلوبهم الخوف من الله فتسلطوا على حقوق أيتام أو حقوق أرامل، أو تسلطوا على أراضي الناس أو سلبوا أراضي الناس، فدعا عليهم بدعائه هذا المسكين فصعدت الدعوة إلى الله، فصار هذا الظالم يئن في حياته أنينا شديدا. وقد يصاف في العاجل أو يصاف في الآجل، فكم من أناس أخر الله عليهم العقوبة إلى أن صاروا كبار سن ليزيد في تعذيبهم وليزيد في الخزي بهم. فتحرر من المخالفات الشرعية واقبل على الله بالطاعات لتنجو بإذنه سبحانه وتعالى. يا معشر المسلمين، كم من أناس نزع من قلوبهم الخوف من الله فظنوا أنهم أقوياء وظنوا أن لهم القدرة أن يظلم فلان وفلان، إما يسلب هذه الأرض وإما يأخذ مال هذا اليتيم وإما يتسلط على مال هذا، وإما يقهر هذا. وما علم هؤلاء أن هناك رب سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، أن هناك رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن هناك رب ألم يعلم بأن الله يرى، أن هناك رب قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أن هناك إله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية مهما صغرت، ومهما كانت في ليلة ظلماء، ومهما كانت في أوقات خافية عن الناس، فهو إله حي قيوم سبحانه وتعالى. فخف من هذا الإله الذي يراك، نفسك بيده، سمعك بيده، بصرك بيده، أنفاسك بيده، عظمك بيده، لحمك بيده، عصبك بيده، الكلى بيده، القلب بيده، الرئة بيده، حياتك كلها بيده. إن أراد أن يوقف عضوا من الأعضاء وأن يعذبك به عذبك، إن أراد أن يعذبك فقط بصمام واحد في قلبك ستعذب وتتمنى تعطي الدنيا من أجل حياة سعيدة، هو قادر على ذلك. فخف من هذا الإله، لا يراك في معصية ولا يراك في منكر ولا يراك في مخالفة، خف من هذا الإله. عود المستشفيات، كم من أناس ابتلاهم الله، نسأل الله لهم العافية، بالكلى، وصار يغسل في الأسبوع مرتين، وبعضهم في الأسبوع ثلاث مرات، وبعضهم كذا، أوقف الله بأمره هذا العضو فصاروا على ما ترى ليزيد في درجاتهم سبحانه، يكون بعضهم طائعا لله فيريد أن يزيد في درجاته، وبعضهم عقوبة من الله. فخف من هذا الإله، خف من هذا الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، إن مما ينبغي لكل عاقل لبيب أن يعلم أن هناك هذا الإله، وأن هناك هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، يعلم حالك كله ويعلم أمرك كله. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الخائفين من الله، إن الوجلين من الله، إذا هجم عليهم الموت عاشوا في خير. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على رجل وهذا الرجل يعاني الموت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تجد نفسك؟ قال: يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ قط في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما رجا وأمنه مما يخاف. وقد جاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنه أنه قال: كان رجل فيما مضى قال لأولاده: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ فذكروا أنه وأنه وأنه، وصفوه بأوصاف عظيمة. قال: يا أبنائي، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فلما مات هذا الرجل قام أبناؤه بوصيته فأحرقوه حتى صار رمادا، وجعلوا منه جزء في البر وجزء في البحر، فجمع الله الذي في البر وبالبحر ثم أقامه وقال: ما حملك يا عبدي أن تفعل هذا؟ قال: يا رب، الخوف منك. قال الله: قد غفرت لك، أي بخوفك مني. انظروا ثمار الخوف ماذا تفعل، انظروا ثمار الوجل من الله عز وجل ماذا يفعل. معاشر المسلمين، إن الخوف من الله يورثك يوم القيامة الأمن إذا خاف الناس، والراحة إذا انزعج الناس، والسكينة إذا قلق الناس. إن الخائفين من الله يعيشون في يوم القيامة في أمان، لأنهم خافوا منه في الدنيا. وسمعتم الحديث: ومن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. يوم القيامة ستجد نفسك آمنا، لأنك بعيد عن الذنوب، بعيد عن الآثام، بعيد عن المخالفات. وهكذا أيضا وعد الله الخائفين منه بالجنة، وعد الله الخائفين منه بالجنة كما سمعتم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنه الخوف أيها الناس، معاشر المسلمين، لما كان الخوف من الله إذا وجد في القلوب ستجد أنك تبتعد عما يغضب الله. انظروا إلى بعض الأحداث التي حصلت لأناس كان الخوف في قلوبهم عظيم. ذكر بعضهم أن رجلا كان له رجل يحرث عنده، حراث يحرث عنده، وكان هذا الرجل مع أهله عند هذا المالك للمال، فرأى امرأته فأعجبته فأرادها عن نفسها. بعد أن أمرها بإغلاق الأبواب والزوج غير موجود، فلما سألها قال: هل أغلقت الأبواب كلها؟ قالت: نعم. قال: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: بقي باب واحد ما أستطيع أن أغلقه. قال: أي باب؟ سأقوم أغلقه أنا. قالت: باب جبار السماوات والأرض ما أستطيع أن أغلقه. فلما سمع الكلمة التي تقرع القلوب قام عن مكانه وخاف من الله. هؤلاء لما ذكروا بخالقهم ولما عرفت النساء الخوف من الله عاشت القلوب حية. الآن تجد بعض الناس ممكن يسرق، ممكن يسلب، ممكن يظلم، يقال له خف من الله، قال: أنا خائف من قبل أن أراك، خائف أنت ترتكب المخالفات، خائف أنت تقبل على المحرمات. الخوف من الله يجعل بينك وبين المعاصي مسافات بعيدة، وبينك وبين المعاصي مسافات طويلة. لما حصل الخوف في قلوب أناس أكرمهم الله، أكرمهم الله، وذكروا أن المبارك وهو والد عبد الله بن المبارك من علماء الإسلام، أن والده ولم يكن عالما كان يشتغل عند رجل في بستان، وكان هذا البستان فيه فواكه متنوعة. فجاء أناس عند صاحب البستان فقال لهذا الذي عنده يقوم بحماية البستان: أعطنا ثمرة واحذر أن تكون حامضة. فذهب الرجل وأعطاه ثمرة وقربها له فوجدها حامضة. صاحب المال وجدها حامضة فصاح في وجهه وقال: قلت لك لا تأتني بشيء فيه حموضة. قال: وما أعرف. قال: لك وقت على البستان ما تستطيع أن تميز بين الحلو والحامض. قال: والله منذ جعلتني عليه لم أذق منه حبة واحدة، لأنك جعلتني أمينا ولم تسمح لي بالأكل منه. هؤلاء الخائفون من الله، هؤلاء الوجلون من الله، حبة من الفاكهة أبى أن يأكلها، كيف بمن يتعدى ويظلم؟ بعض العمال يترك على المال ويترك على الأعمال فيلف ويدور ويغدر ويخون ويكذب، وهذه إذا ما عرف بها التاجر ما همه أنه ما يعرف. لما نزع الخوف من الله سهلت الذنوب على كثير من الناس. معاشر المسلمين، انظروا إلى أسواقنا، ستجدونها في أوقات الصلاة دكاكين مفتوحة، التجار في شغل وعمل، كل واحد وراء حياته. أين الخوف من الله؟ أين الوجل من الله؟ تريدون أمن للبلاد؟ تريدون أن الله يرفع عن بلادنا ما نزل بها من المحن ومن الحروب، ونحن نرفع ذنوبا ومعاصي إلى الله في الليل وفي النهار؟ فليعد الجميع إلى الله. والله لم تستقر للمسلمين الحياة، ولن يجد المسلمون الحياة الصحيحة حتى يعودوا إلى من بيده خزائن السماوات والأرض، بيده تغير الأحوال، يقلب الله الليل والنهار، فبيده سبحانه وتعالى الأمور. أنت في مشاكل مع أسرتك، مع زوجتك، مع مجتمعك، مع قبيلتك، مع جيرانك، مع إخوانك، عد إلى الله، عد إلى الله، عد إلى الله، ستجده كريما رحيما رؤوفا سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر المسلمين، لنحرص على الخوف من الله، ولنصلح قلوبنا في خوفنا من الله، ولنحرص على بعث هذا الأمر في قلوب مجتمعنا بقدر ما نجد. لو وجد الخوف من الله سنتراحم، الجار مع الجار، والأب مع الولد، والولد مع الأب، والأخ مع أخيه. بعض الناس يظن أن الخوف من الله ذلة، أو يظن أن الخوف من الله جبن. لا، الخوف من الله قوة، الخوف من الله عز، الخوف من الله رفعة. بينما إذا لم تخف من الله فالله عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد. فالله الله معاشر المسلمين، في البعد عن المخالفات والإقبال إلى الله بالتوبة والخوف من الله في سفرك وحضرك، في خلوتك وعلانيتك، أمام الناس وحدك، في ضعفك وقوتك، لتجعل الخوف من الله هي السمة العظيمة التي تتحلى بها. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك، ولا تعذبنا بمخالفتنا لعظمتك وجبروتك. اللهم اغفر الأحياء وارحم الأموات، واشف المرضى يا رب البريات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.